قال رحمه الله: وقال ابن حجر المكي في شرح المشكاه: أدرك الإمام الأعظم 8 من الصحابة، منهم أنس وعبد الله بن أبي أوفى وسهل ابن سعد وأبو الطفيل. انتهى. هذا قد تكلمنا عليه ومضى أن هذا ما هو صحيح. الإمام الأعظم يعنون أبا حنيفة. وقال الكردري ومحمد بن محمد الكردري المعروف بالبزازي: جماعة من المحدثين أنكروا ما ملاقاته مع الصحابة، وأصحابه أثبتوه بالأسانيد الصحاح الحسان، ما هو صحيح، وهم أعرف بأحواله منهم، ولمعهم حسن ولا صحيح في إثباته. هذا هو الواقع الصحيح، نعم، عند المحدثين، وهم أعرف بأحواله منهم، والمثبت العدل أولى من النافي، أي لكن إذا أثبته بشيء واضح، أما مجرد إثباته غير وضوح فلا. وقد جمعوا مسنداته فبلغت 50 حديثا يرويها الإمام عن الصحابة الكرام. وإلى هذا أشار الإمام بقوله: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرسول عين، وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهذا يدل أنه بعدهم، لأنه ممن زاحم التابعين في الفتوى. اللهم إذا كان التابعي يزاحم في الفتوى الصحابي فإنه يقلد ذلك التابعي كما يقلد الصحابي. وهذا القول فيه نظر. أقول لك بعض الكلام منقول من كتب حنفية: كما يقلد الصحابي، وهذا سبب صالح لتقديم مذهبه على سائر المذاهب. وقال الشاه عبد العزيز الدهلوي في بسابستان المحدثين ما نصه بالعربية: اعلم أنه ليس اليوم في أيدي الناس من تصانيف الأئمة الأربعة غير موطأ مالك، وأما مسانيد غيره من الأئمة المشهورة في العلم فهي ليست من تأليفهم، لأنهم لم يصنفوها بأنفسهم، بل الذين جاءوا من بعدهم جاءوا رواياتهم، جمعوا رواياتهم وسموها مسند الفلاني، يعني كثير منها حدثوا بها وجمعها غيرهم وصارت مسند الطيالسي مثلا، مسند أحمد. والعاقل ليس يخفى عليه أن مرويات الرجل لا تخلو من رطب عن رطب ويابس، ولا تكون محلا للاعتماد حتى يميزها هو بنفسه أو يطالعها بإمعان النظر والتعمق ويعلم تلامذته، كمسند الإمام الأعظم الذي ألفه قاضي القضاء أبو المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي، يعني مسند أبي حنيفة، وروجه في 74 و600، وجمع فيه على زعمه جميع مسانيد أبي حنيفة رحمه الله التي جمعت من قبل. فنسبة هذا المسند إليه كنسبة مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مسند الإمام أحمد بن حنبل إليه، على اعتقاد أنه من تأليف سيدنا أبي بكر الصديق، وأن هذا وإن هذا إلا مغلطة. قال حاجي: المسند لأبي إسحاق إبراهيم بن سعد الجوهري البغدادي خرج فيه مسند أبي بكر رضي الله عنه في 22 جزءا، وقال الذهبي في السير في ترجمته والمزي في التهذيب. وقال عبد الله بن جعفر بن خاقان السلمي: سألت إبراهيم بن سعد الجوهري عن حديث لأبي بكر الصديق، قال لجاريتي: اخرجي لي الجزء 23 مسند أبي بكر. فقلت له: لا يصح لأبي بكر 50 حديثا، من أين 23 جزءا؟ قال: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه، فأنا فيه يتيم، أي من حيث الطرق. وله بقية الكلام هنا. إلى هنا بارك الله فيكم.